إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، اهتم الإسلام بالعلم والتعليم، وحث على التعلم، ورفع منزلة العلماء في الدنيا والآخرة. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تذكرون؟ وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين يصلون على معلم الناس الخير، ويقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أيها المسلم، ولما كان المعلم دورا في المجتمع وأثرا عظيما في تربية النشأ، كان على المعلم أن يحرص على الآداب التي تحقق له مراده وتجعله يؤدي واجبه بكل أمانة وإخلاص. لكي يكون علمه نافعا ومقصده ناجعا وتربيته تربية صالحة مؤثرة، فمن تلكم الآداب يا أيها المعلم الإخلاص لله جل وعلا. فالإخلاص لله أصل في قبول العمل، لأن الله لا يقبل العامل عمله حتى يكون عمله خالصا لله، وحتى يكون عمله على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص لله في العمل، وأن يكون المبتغى من وجه الله والدار الآخرة مع الموافقة لشرع الله، من أسباب قبول الأعمال بتوفيق الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات أي بالمقاصد، ولكل وإن لكل امرئ ما نوى فالواجب على المعلم إخلاص لله في علمه، وليحذر أن يكون علمه وتعلمه لأجل مباهات العلماء أو مجاراة السفهاء أو تقدير الناس له. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما ليبايع به العلماء أو يجاري به السفهاء أو يتخير مجالس فالنار النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا مما يتوج الله لأجل العظم من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. فعليك أخي المعلم بالإخلاص لله في وظيفتك، فإنك في وظيفة شريفة وعمل وفي عمل جليل، فأخلص لله فعسى الله أن يجعل يديك خيرا تنقذ جاهلا وتبصر غافلا وتعينه على أداء مهمته، لأنك مسؤول. والتعليم والمعلم والتعليم قوام المجتمع، فمتى صلح المعلم وأدى المعلمون وأدوا واجبهم ذكورا وإناثا سعد المجتمع بهذه الأخلاق الكريمة. أخي المعلم، أختي المعلمة، ولا بد من تقوى الله قبل كل شيء، فإن تقوى الله سبب لكل خير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. تقوى الله بخشيته وخوفه ومراقبته بالسر والعلانية، هذه حقيقة التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها المسلم، فبتقوى الله مع الإخلاص له أسباب خير وسعادة في الدنيا والآخرة. أخي المعلم، أختي المعلمة، ولا بد أيضا من حسن من تخلق المعلم والمعلمة بحسن الأخلاق وجميل الصفات، فإن من تخلق بحسن الأخلاق وجميل الصفات يسمو بأعين متطلابه ويقبلون عليه ويتلقون ما يقول بالقبول. ومتى كان سيء الخلق ضيق النفس لا ينبسط مع الآخرين ولا ينتبعون به انغلق على نفسه وأصبح علمه خاصا به لا ينتبع به أحد. فبحسن الأخلاق يمكن للمعلم والمعلمة أن ينفذوا إلى قلوب أبنائنا وبناتنا بكل خلق حسن. وقد أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم معلم الخير بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله. فمحمد صلى الله عليه وسلم في تعليمه للجاهل على أكمل خلق وأحسنه، يعلم تعليما نافعا برفق وأداء ورفق وحسن أخلاق فينتفع المتعلم منه. المسيء في صلاته قال له: صل فإنك نصلي ثلاث مرات. قال: والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه أداء الصلاة بالطمأنينة في كل أحوالها. هكذا صلى الله عليه وسلم كان يعلم الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما تقرأ القرآن؟ إن الله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. أيها المعلم، أيها المعلمة، لا بد للمعلم والمعلم من صبر، فإن بالصبر تنضبط أموره وبالصبر يتلقى المتاعب والمشاق ويعان على حلها. فإن الله خلق الناس بأمزجة مختلفة وطباع متنوعة يحتاجون إلى من يصبر على أمورهم ويحل مشاكلهم. فأبناؤنا وبناتنا بأمس حاجة إلى أن نصبر عليهم ونعالج مشاكلهم. أخي المعلم، قد تقف على بعض مشاكل أبناء وما يعوقهم في دراستهم، إما مشاكل داخل بيوتهم بين الأبوين أو بين الإخوان، فلا بد أن تعالج المشكلة وأن تحرص على حلها بين الطلاب والاتصال بأولياء أمورهم، لأنك مؤتمن على هذا الأمر العظيم. فلا بد من صبر واحتساب وتحمل الخير. أيها المعلم، ولا بد من تواضع لله، تواضع جميل. فإن بتواضعك أيها المعلم وأيتها المعلمة بالتواضع الطيب يعني يجرؤ عليكم الطلاب والطالبات ويسألون ويستفسرون. أما إذا كان المعلم متكبرا متعاليا متعاظما في نفسه لا ينظر الطلاب إلا نظرة الاحتقار والازدراء أو أنه يؤدي وظيفة دون أي شيء مسؤولية، هذا خطأ. فالتواضع وسيلة لكل خير. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص صدقة من مال وما زاد عبد بعد الله عوضه وما زاد الله بعد عبد العزة ومن تواضع لله رفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فكن طالب العلم متواضعا لله يكن علمك حاملا لك على التواضع وحده من الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أخي المعلم، أختي المعلمة، ولا بد من عدل يلتزم المعلم والمعلم يسعى مع الطلاب. فإن الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل مطلوب. فالطلاب أمام معلمين كأنهم رعية أمام راعيهم، فيكون معهم بالعدل في أمورهم كلها. فبالعدل قامت السماوات والأرض. أخي المعلم، لا بد أيضا من رحمة وإحسان منك إلى أبنائك وإلى البنات مع المعلمات. لا بد من حلم وسماحة وأخلاق كريمة. فبالحلم والسماحة يجرع الطلاب على معلمهم ويسألونه ويستفسرون منه، وبقسوة قلبه وجفائه يفرون من طباعه. فالطبع الحسن والخلق الكريم والحلم والصبر ينظر إلى أبناء كأنهم أبناءه، يحرص على تربيتهم وتوجيههم في حاضرهم ورسم الخطة السليمة لهم في مستقبلهم، ليكونوا على علم وبصيرة من معلم ناجح صالح هدفه الخير والصلاح وهدفه التربية السليمة والتقويم الصحيح. أيها المسلم، أيها المعلم، ولا بد أن تكون قدوة صالحة حسنة لطلابك، وأن تكون المعلمة قدوة صالحة لتلاميذها. لا بد من هذا. فإن المعلم إذا اتقى الله وأدى واجبه فكان مظهره إسلاميا طيبا وألفاظه طيبة، لا يتكلم إلا بخير ولا يقول إلا خيرا، ينبث مع طلابه لكن باتزان وعقلية راجحة، لا ينبتع معه بأمور ترهات لا قيمة لها، بل يظهر من لهم حزنه وقدرته على أداء الواجب مع التخلق بالأخلاق الكريمة والصفة الحميدة. فلسانه طيب وعمله طيب وتقويمه طيب ونظره طيب. هكذا المعلم الناجح الذي يرجو الله والدار الآخرة، لأنه يرى هؤلاء الأبناء والتلاميذ يرى هؤلاء التلاميذ كأنه أبناؤه، فيعاملهم بما يحب أن يعامل أبناءه به من صبر عليهم وتوجيه وإرشاد ونصيحة وانضباط وسؤال التخلف. ما أسوأ التخلف، ما أسوأ الكسل، ما أسوأ الضعف عند الواجبات، يناقش ويحرر. فلعل طال مشكلة في نفسه مع أبويه مع أهل بيته من ينظر في نظر الرحمة والمودة، لأن القصد والهدف من ذلك إصلاح الطلاب وهداية الطريق المستقيم. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخ المعلم، إن عملك جليل ووظيفة شريفة، انظر لها بعين التقدير، انظر لها بعين الثناء والإعجاب بعملك، انظر لها بأنك معلم مسؤول مؤدي لرسالة مهمة في إصلاح المجتمع وبناء المجتمع. فاتق الله، حسن أخلاقك، أخلص لله في عملك، تواضع واعدل وارحم من أمامك، وكن طيب الخلق طيب الكلام، فالمجلس بالسباب ولا باللعان ولا بالبذبري ولا الغليظ ولا الشديد المتنف شدة، وإنما هو بين أمرين، بين حزم وبين حلم ورفق وأناءة وأداء للواجب. هكذا فليكن معلمونا، وفقهم الله لما يحبه ويرضاه. أيها المعلم، تعلم جميعا أن الأمة اليوم في معرض خطير ودعايات مضللة، وأن كثيرا من القنوات والفضائيات